هذه الواقعة تتلخص في فتوى شيخ الأزهر بأنه يجوز للدولة الكافرة أن تلزم المسلمات بخلع الحجاب أو بترك شيء أوجبه الله عز وجل عليه. وقال أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لنا به، وقد ردت الدنيا عليه، ومع ذلك فالعهد بالرجل أنه مكابر وأنه معجب برأيه وأنه لا يرجع. هذا عهدنا به من يوم أن تولى الإفتاء، ما من فتوى له إلا تحدث دويا لشذوذها. وقد ردت الدنيا عليه في هذا، لأيما والرجل يمثل الأزهر، والأزهر له في بلاد الأعاجم شنة ورنة، ليست هذه الشنة والرنة في بلاد المسلمين بل ولا في مصر نفسها. في بلاد الأعاجم رجل أزهري تساوي سبيكة ذهب. ليه؟ لتاريخ الأزهر. أزهر هذا له تاريخ عريق، ولما ذهب شيخ الأزهر الراحل شيخ جاد الحق رحمه الله إلى ماليزيا، حملوا سيارته على الأكتاف، وقد رأيت هذه الصورة، سيارة محمولة، الناس رفعوها من على الأرض. ليه؟ لأن ده أكبر شخصية تمثل الإسلام في العالم الإسلامي. شيخ الأزهر الحالي لم يؤدي للمشيخة حقها، ونحن لا ننسى أبدا فتواه لما ذهب إلى موريتانيا وأفتى هناك للمسلم بجواز أن يرتد لأجل لقمة العيش. ربما نسيت الجماهير هذا الكلام، لكن نحن لا ننساه. مسلم يريد أن يأكل عيش، ضيقوا عليه في بلد ما ولا يجد رغيف الخبز، عرضوا عليه النصراني، عرضوا عليه اليهودي، هل يجوز أن يرتد وأن يترك دينه للقمة العيش؟ قال نعم. وصالة الزواج في مشيخة الأزهر عرض لكل الأزياء المبتذلة التي لا تمت إلى الدين بصلة، استغفر الله، هي عصيان واضح. صالة الزواج مشيخة الأزهر المبجلة يدخلها نساء يلبسن لباسا فوق الركبة. أنا رأيت شيخ الأزهر مرتين يقف بعد عقد القران بجيب العروس التي كشفت عن شعرها وكشفت عن عضدها ويديها وكشفت عن صدرها، والله رأيت ذلك بعيني، ما أخبرني به أحد، وقد وقف بجانبها مبتسما. لما شيخ الأزهر يقف هذا الموقف بجانب المرأة المتبرجة، أليس هذا عند العوام الطغام إقرار بهذا السفور المدري؟ وإلا لو كان حراما لما قبله الشيء. ولا زالت في فتاوى الشاذة تنهمر وتأتي كالطوفان الجارف، ومع ذلك يقوم أهل العلم بما أوجبه الله عليه من النصيحة والوقوف هذا المنكر، ومع ذلك لا يزداد الرجل إلا طغيانا وشذوذا. لا يحل مطلقا ترك فرض فرضه الله عز وجل على إنسان إلا إذا عاجز عن تنفيذه. طيب، المسلمة التي تعيش في بلاد الكفر زي فرنسا، هل هي مضطرة إلى دخول المدارس؟ الجواب لا. هل هي مضطرة الى البقاء اصلا في فرنسا؟ لن اقول الجواب لا، قد وقد، لكن الذي نقطع به انها ليست مضطرة الضرورة الشرعية ان تخرج الى الميدان وان تتعلم. حينئذ اذا عاملوها هذه المعاملة وضاق عطل الديمقراطية المزعومة عندهم التي اتسعت لكل شيء، اتسعت للزنا العلني في الشوارع، واتسعت لعبادة الابقار في الشوارع، واتسعت لكل ما بين لأهل الارض الا الاسلام، الا الاسلام لم تتسع للاسلام، واتسعت لكل ملة على وجه الارض التي يقولون ان دي حرية، من الحرية ان تمشي المرأة عارية، دي حرية، لكن ليس من الحرية ان تلبس حجابها، وهكذا. فاذا كان الامر كذلك فالفتوى الصحيحة التي كان يجب على شيخ الازهر ان يفتيها، وهو دائما يقول كل واحد يسأل سؤال يقول له هات لي الفتوى عشان انزل، هات لي الحالة نزل الفتوى عليه. انا مفيش فتوى كده عام، لا افتي فتوى عام، انا انزل الفتوى على الحالة. كان الواجب عليه ان يقول انا لا افتي فتوى عامة الا الفتوى بفرضية الحجاب، وكل واحد يبعث لي سؤاله وحالته اقول له يجوز لا يجوز. ده يعني على مذهبه هو، على مذهبه، ومذهبه ثلاثي كما تعرفون، حلال حلال حلال، خيانة خيانة خيانة، جبناء جبناء جبناء، يجوز يجوز يجوز، مذهب الثلاثي الذي يكرره دائما. كان المفترض ان هو يقول مسألة تحتاج الى تفصيل، كل واحد يجيب لي حل، والا الفتوى العامة انه لا يحل للمسلمة متى حاضت ان تخلع حجابها اذا خرجت الى الشارع او اذا كانت مع غير محارمها. هذه الفتوى التي يعني يعرفها الصبيان الذين يتعلمون في المدارس العلمية. فنحن يا اخواننا في محنة جسيمة، هذا رأسنا، هذا رأسنا يفتي بمثل هذه الفتاوى ولا يرجع، ويكبر عليه ان يرجع. ليه؟ لان خلفه سلة من العلمانيين اسلم نفسه اليه، يؤسونه اسلم. ونحن لا ننسى 89 لما اختاروه نجم 89 كلاعب الكرة وغيرهم، استفتاء من شخصية العام شيخ الازهر. طب خدوه نجم 89 ليه؟ لان سنة 89 جهر بفتوى حل ربا البنوك في هذا العام، واعتبروا ان دي فتوى الموت. فنحن يا ايها الاخوة في محنة جسيمة، غدا يستدل بهذه الفتوى، بمثل هذه الفتوى على فتوى اخرى. وزير الداخلية الفرنسي لما جاء الى مصر كان يتمنى ان يفتي شيخ الازهر بخلاف الفتوى دي، لان وزير الداخلية الفرنسي ما جاء لاجل هذا، ده جاء اللي هو في الاصل كان معارضا لخلع المرأة المسلمة حجابها. ليه؟ لانه عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، فعايز ياخد اصوات 6 ملايين مسلم في فرنسا، عايز يكسبهم. فلما جاء الى هنا وهو مطمئن ان الشيخ الازهر يقول لا يحل خلع الحجاب، فوجئ ان الشيخ الازهر قلب عليه الترابيزة، ورجع الرجل خاسرا. رجل ما كان يتمنى ذلك، كان يتمنى وكان متوقعا ان الشيخ الازهر يقول حرام خلع الحجاب، فهو يقول وانا كمان بقول حرام خلع الحجاب، يوم المسلمين في فرنسا يدلوا اصوات. فالشيخ الازهر اراها غلط، وابتى بما لم يكن يريد وزير الداخلية الفرنسي. وانا من هذا المكان هذا اطالب شيخ الازهر ان يتقي الله وان يرجع عن هذه الفتاوى الشاذة، ويعلم انه سيقف يوم القيامة وحده. اذا زل العالم زل بزلته عالم، ما من انسان يضل بسبب فتوى لعالم لم يحررها ولم يعطي العلم حقه الا وهو مسؤول عن من عمل بها يوم القيامة. فهذه مسؤولية جسيمة ألقاها الله عز وجل على أكتاف أهل العلم، يبين نعم ويسعه أن يقول لا، يسعه أن يقول لا. أئمتنا الكبار كانوا إذا دعوا إلى القضاء وإلى الفصل بين الناس كانوا يهربون، كانوا يهربون. سفيان الثوري مات هاربا، مات هاربا. ما جنان سفيان الثوري؟ ما هي جنان حتى يهرب من الخليفة الرشيد الذي كان يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى؟ أراد الرشيد أن يكون سفيان من حاشيته، يا أبا عبد الله اقترب منا فنستفيد منك، فتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فسفيان لأنه يعلم نفسه حق العلم يقول اقترابي منك يضرني وإن كان ينفعك، لكنه يضرني. وكان يقول إذا دعاك السلطان لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. وكان يقول والله ما أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. يحسنوا إلي، يأكلوني، ينغنغوني، إذا فعل منكرا أمامي ما أستطيع الكلام بسبب الإحسان المتقدم. إنما الإهانة ما تضرون الإهانة، لأن الإهانة قد ترفع العبد إذا صبر عليها واحتسبها. وعندنا ما من إمام عدل وثقة في الناس إلا وله محنة، ما مات قبل أن يمتحن. فمنهم من امتحن بالسجن كالإمام أحمد، ومنهم من امتحن بالضرب كأبي حنيفة ومالك، ومنهم من امتحن بالهرب ككثيرين منهم سفيان الثوري. كل هذا كانوا يخشون إذا وقفوا بين يدي الله أن يسأله عن كل مسألة قضى فيها بين اثنين. لماذا جعلت الحق لهذا على ذاك؟ وما دليلك على ذلك؟ فإن كان قصر في السماع أو قصر في التأمل أو لم يؤدي حق العلم يؤاخذ بذلك. طب ما الذي يجعلني أتورط هذه الورطة؟ لا أنا أبعد. بعض الناس كان يرى ذلك. فلذلك نحن نقول لكل من وهبه الله عز وجل علما أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي حق العلم وأن يراعي حق الله عز وجل في قول الحق ولا يخشى لومة لائم. شيخ الأزهر ده لا يعزل، القانون يقول أنه لا يعزل ولا يخرج من منصبه إلا بالموت. فأنا مستغرب ليه المهادنة دي، ولماذا لا يقول الحق؟ إذا كان بحد المنصب لن يخرج منه إلا بالموت أو بالخرف، يعني يخرف يموت. فأنا لا أدري لذلك سببا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه، فإن الثبات على الحق منحة من الله للعبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.